الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. أهلا ومرحبا بكم أولا. أهلا وسهلا بكم. الحلقة النهاردة يا سيدنا عايزين نتكلم فيها عن الإخلاص. يمكن كثير من الناس لو سألناهم ما معنى الإخلاص يقولوا أن أنا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. ففي الأول عايزين نعرف ما هي النية، وهل النية أو الأعمال تقسم حسب النية إلى أقسام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. النية هي العزم المؤكد في اللغة، وهي مرتبة من 5 مراتب تسمى بمراتب القصد. مراتب القصد، الإنسان عندما يفكر في شيء حتى يتهيأ إلى العمل يمر ب5 مراحل إن صح التعبير. مراتب القصد 5: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. الله. الخمسة دول بيقولوا الهاجس، الحاجة تيجي لك في دماغك كده تخطر على وتمشي ركعتين، انت فكرت في صلاة ركعتين، الهاجس انها تمشي كده، لا هي وقفت، انت بتصلي ركعتين، ده خاطر. خاطر، عايز الخاطر غير الهاجس. الخاطر اشد اشد. الهاجس جه ومشي صورة عابرة، والتانية صورة مستقر. وبعدين حدثت نفسك أنا هقوم أصلي ركعتين ولا لا، بحسن ده في واحد جاي لي وفي موعد ولسه هقوم أتوضى، ما بلاش دلوقتي، لا ما تقوم بقى علشان ما تكسلش، بتاخد وتدي مع نفسك. وبعدين قلبك مال إلى إنك تقوم، بقينا في 60% 70% ان انا عايز اقوم اصلي الركعتين. لا نويت بقى، نويت يعني ايه؟ يعني عزما مؤكدا. ده نمرة 5. النية لها فضل كبير جدا في الشريعة، ونبهنا على هذا الفضل الامام البخاري رضي الله تعالى عنه، ولذلك جعل حديث انما الاعمال بالنيات اول حديث في صحيحه. وهنقوله دلوقتي، بس لما نشوف النية في القرآن شكلها ايه. في القرآن لما نيجي نستمع مثلا للآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، ادي النية هي. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فربنا سبحانه وتعالى وجه إلى النبي هذا النداء بأن هؤلاء الناس دخلوا في نية صالحة، وأن هذه النية الصالحة جعلتهم بهذه المكانة العالية التي يؤمر فيها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم باحتوائهم وبضمهم وبعدم طردهم. الله. وكذلك لما نرجد في حكاية الحكمين اللي بنبعته: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكان سيدنا عمر يجعل الضمير في الآية يرجع إلى الحكمين الزوج والزوجة، فكان يبعت الحكمين، فإذا ما عرفوش يصلحوا بين الزوج والزوجة يعني يهزقهم شوية، أو يشد عليهم في الكلام، أو يمكن يقوم عليهم بالضرة ولا حاجة. ليه؟ واحنا منا، احنا روحنا. قال لهم لا، ان يريد اللي هم انتم، ان يريد اللي هم الحكمين اصلاحا يوفق الله، فانتوا ما دام ما وفقش ليه يبقى انتوا ما اردتوش اصلاح، عندكم مشكله في نيتكم، لازم تخلصوا النيه. جميل. يا دي تربيه يعني شويه ايه، فيها شده شويه، شده حزم. لكنها ليها فهم. فالانسان وهو حكم يروح بقى وبيدعو الله ويلتجئ إليه إنه يصلح بين الزوجين علشان البيت ما يتخربش. ده هو لو عمل كده لوحدها أم ربنا يوفق برضه. جميل. يعني دي يا سيدنا بعد إذنك اللي هي: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد، لو قلناها على الزوج والزوجة، الحاكم يقول لك انا مش مغسل وضامن جنه، اصطلح انا ما مالي. اصطلحوش انا مالي. انما سيدنا عمر اوضح لنا ان لو الاراده جت من الحكمين هي اكيد هتصالحوا. ايوه ما شاء الله، وكان يحاسبهم على كده، يحاسبهم. فلازم ترجع لي والاسره متصالحين على بعض، متصالحين على ما شاء بعض الله. ما شاء الله. فالكلام الرقيق الحلو ده احنا لسه نستطيع ان احنا نؤديه. فالنبي عليه السلام لما قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. لما البخاري جعلوا اول حديث، النووي جعلوا اول حديث في الاربعين النووي، ما شاء الله، جعلوا اول حديث في مش عارف رياض الصالحين، اصبح بقى ده هو مدخل القضية. حتى قال الإمام السيوطي إن النية نجدها في 70 بابا من أبواب الفقه. نجد النية في 70 باب من أبواب الفقه. أبواب الفقه حاجة بتاع 80 باب. أي يا ما شاء الله. في 70 منهم موجودة النية. النية موجودة في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، موجودة في الكفارات، موجودة في المعاملات، موجودة في الأنكحة وكذا، موجودة في القضاء، في الشهادة، موجودة في كل حاجة النية. ولها أحكام، وأحكام كثيرة في 70 باب. فكم حكم ليها؟ ده حاجة كتيرة، ملهاش عد النية. سيدنا ربنا ما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده الإخلاص. ده الإخلاص بقى احنا اتكلمنا عن النية. عايزين نعرف بقى إيه الإخلاص ده، إيه معناه وكيف نصل إليه. نعم، الإخلاص هو النية التي لا يشوبها شيء. أي. يعني النية الصافية. النية الصافية. النية الصافية. لأن الشيء الصافي زي اللبن الصافي، يقول لك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله. فالخالص ده اللي هو إيه؟ أنه ما فيهش تراب. إن ما فيهش كدورة. إن ما فيهش هبابة. ده خالصا. واسع البياض يعني. فهو الإخلاص معناه أنه ما فيهش شرك. نية خالصة لله، يعني متوجهة لله وحده، سبحان الله، منفردا عن أي شيء. ولذلك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. مش محتاجك ولا محتاجك انك تشرك فيه، يعني حد ينازعني خده، روح له انت، روح لشيكي وانا مش عايزه، لان انت اللي محتاج لي، مش انا اللي محتاج لي. الله لا يحتاج الى احد، سبحانه، احنا اللي محتاجين له سبحانه وتعالى. فاذا الاخلاص معناه التوحيد، التفريد، الحاجه الخالصه من أي وجه غير وجه الله. أي. من السوى. من السوى. السوى ما سوى الله، ما غيره، ما سوى الله. الله. قال لك وأن تخلي القلب من السوى. افتح قلبك تلاقي فيه الله بس. الله أكبر. طب والأكوان؟ ما فيش. طب والدنيا؟ ما فيش. طب والأشخاص اللي حواليك؟ ما فيش. طب الشهوات؟ ما الله. لا إله إلا الله. ولذلك تجد الجماعة اللي هم الشاذلية لما يجوا يعني يحبوا ينبهوا ويذكروا لفظ الجلال، قال يعني ما فيش إلا الاسم المفرد ده كده، الله، يعني كأنه خارج من قلبه، يعني بيذكر نفسه بالإخلاص. لا، وكلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد بتقول إيه؟ لا إله إلا الله، يعني ما فيش إلا الله، ما فيش غيره. يبقى هو ده الإخلاص. أي. الصورة بتاعت قل هو الله أحد اسمها صورة الإخلاص. أي. ليه؟ قل هو الله أحد، يعني ما عندوش تاني، ما عندوش شريك. ما شاء الله. الله الصمد الذي يتوجه إليه وحده بالدعاء. الصمد يعني أصمد إليه، يعني أتوجه إليه. الله الذي يتوجه إليه وحده بالدعاء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى المثلية والمساواة بينه وبين أحد، كل أحد. إذن هو ده الإخلاص، فسميت سورة الإخلاص. طب هنا يا سيدنا لو افترضنا ان في قصد دنيوي دخل على العمل، يعني تشبيه سريع، لو انا بصوم، انا شخصيا مثلا بصوم تطوعا اثنين وخميس وبالمره عشان اخس ابقى بعمل نعم. رجيم، هل ده يبقى في الحاله دي الاخلاص فقد؟ ونعرف يا سيدنا الاجابه بعد الفاصل بعد اذن فضلك. تفضل حضرتك. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا، فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وحلقة اليوم عن الإخلاص. سيدنا احنا وإحنا خارجين كان في سؤال ورد، أو سؤال ورد على ذهني، أنا لو عايز أعمل رجيم وفي نفس الوقت أصوم عشان أخد ثواب، أو زي ما بيقال أنا بجاهد في سبيل الله والوطن، هل ده بيفسد الإخلاص يا سيدنا، ولا ممكن أجمع نية دنيوية مع النية بتاعت العبادة؟ هو العبادة فيها أيضا جزء من الدنيا، فيها جزء من الدنيا، جميل، وفي دنيا بيسموها الدنيا المحضة. أيوة. وفي المحضة. دنيا يعني مرحلة وسيطة بين العبادة المحضة والدنيا المحضة، يعني خلينا نقول ان في عباده محضه وفي دنيا محضه وفي عباده راكبه على الدنيا ودنيا راكبه على العباده. جميل، يعني بقوا ثلاث اجزاء، بقوا ثلاث اجزاء، عباده فقط ودنيا فقط واثنين مع بعض، ابيض واسود ورمادي. ما شاء الله. أيوة. اذا حبينا نحفظ. أيوة. يلا نضرب بقى الامثله ونشوف. انا بتوضى. أيوة. دي عباده محضه صحيح، بس علشان كمان علشان اصلي ادي عباده محض، اعلم ابني يتوضى ازاي. طب تعليم ابني الوضوء مش عباده برضو؟ اي ها عبادة. يعني هو نوع من انواع العباده، نوع من انواع العباده. أي. هو صحيح انا عايز اعلمه، بس بعلمه حاجه في الدين، وبعلمه حاجه علشان هو صغير عنده 7 سنين، لكن انا بعلمه كده علشان يتعود وعلشان يفهم وعلشان كذا إلى آخره. أنا بقى الحدث اللي عليها اترفع وينفع أروح أصلي، ولا ده كان تمثيل فقط؟ قالوا لا تنفع تصلي رغم أن أنا بتوضى بس عشان أعلمه. لكن خلاص اتوضيت ورفعت الحدث. فالتعليم هنا هو جزء من إيه؟ من الحكاية دي. ما شاء الله. أنا بسجد بدعي، الدعاء ده عبادة محضة، الدعاء هو العبادة، ده في الحديث كده. فبقول يا رب ارزقني. الله، طب ما ارزقني دي بتاعت الدنيا. أي. يا رب اغفر لي، معلش، يا رب دخلني الجنة، هي في الآخرة. أي. لكن ارزقني، تنفع، يبقى في المرحلة الرمادية دي فتنفع. على فكرة الأبيض والرمادي كلهم نافعين. أي. طب افرض دخلت وقلت له يا رب ارزقني اليوم نص كيلو كباب من عند الكبابجي الفلاني. أيوة. ده انت بتلعب بقى. أيوة. ده يبطل الصلاة. يبطل الصلاة لانه كلام دنياوي. ايوه. طب ايه الفرق بين ارزقني وارزقني نص كيلو كباب من عند فلان؟ شوف الفرق. أيوة. ارزقني دي ما هو ممكن يرزقه التقوى، ممكن يرزقه الصبر، ممكن يرزقه الهداية، ممكن يرزقه المادة، ممكن يرزقه نص كيلو كباب من عند فلان. لكن شوف الفرق بينهم أهو، ده بيسموه الدنياوي المحض اللي هو بيكر على الأعمال بالبطلان، لأنه وقوموا لله قانتين، يعني ما ينفعش أن أنت تصلي وتقول الكلام ده، فده ما يبقاش إخلاص. المثال اللي أنت ضربته ده بيقول من أجل أو الله والوطن. هنا ماذا تقصد؟ هنا هنرجع للنية عشان نشوفه هو من قبيل الدنيا المحضة ولا من قبيل. انت تقصد حماية الأوطان، يعني تقصد أن الأوطان تكون مستقرة، تقصد الأمن الذي هو من شروط الإيمان. طيب يبقى أنت العبارة قول الله ثم الوطن يا أخي. بلاش الواو العطف دي. فالنبي عليه السلام كان لما واحد قال له ما شاء الله وشئت، قال له لا جعلتني لله ندة، قول ما شاء الله ثم شئت. فأصبحت المسائل دي في فرق بين ما نطق به اللسان وبين ما اعتقده الجنان ما شاء الله. فأنا ما بنعترضش عليها اعتراض الايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإنكار، إنما بنعترض عليها اعتراض التعليم. بنقول له لا قول أحسن، بنهذب العبارة يعني. بنهذب العبارة. طيب توكلنا على الله وعليك. لا بلاش كده، قول توكلنا على الله ثم عليك. ثم عليك. جميل. فهنا ده أدب، ده دي حاجة زي تحرير العبارة، حاجة زي إن احنا بنزود علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. ربنا لما أمرنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وربنا قال ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. ولذلك لما سيدنا الشيخ محمود خطاب السبكي ألف كتابه الماتع في الفقه، وكان مالكيا وكان أستاذا في الأزهر، ومسماه إيه؟ الدين الخالص. ما شاء الله. الدين الخالص يعني أنه ده هو خلاصة القضية. فربنا بيقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فده هو الإخلاص. وقضية خلط العمل الدنيوي بالعمل العبادي بالعبادي مقبولة في النطاق الوسط ده اللي فيه الاثنين يجبين على بعض زي ما بيقول. ولكن مش مقبولة إذا ما كانت محضة وإذا كانت تكر عليها بالبطلان. نعم. هل ده يا سيدنا عشان كده في بعض الناس بيحصل عندهم لبس في موضوع ان انا مثلا مسافر احج وهشتغل سواق في نفس الوقت، بسوق الاتوبيس وبحج، يقول لك لا انت راح تشتغل سواق. يجوز. ولذلك كله ده عايز الفقه، عايز نروح. الفقه. طيب انا دلوقتي في مساله هناك في الفقه يسال عليها كتير من الناس وان كانت تشبه اللي احنا فيه، مش هي اللي احنا فيه، اسمها التشريك. التشريك. التشريك ده ان انا دخلت المسجد فصليت الظهر سقطت عني تحية المسجد اللي هي ركعتين اللي هم ركعتين دي حلت محل دي. ومن بعض الأئمة قال لك لا ده انت خدت يعني فضيلة انك تواجه المسجد بصلاة، انت فعلا واجهت المسجد بصلاة فهتاخد اجر الظهر زائد اجر الركعتين الايه بتوع السنة. واحدة امرأة عليها ايام من او رجل يعني ايام من رمضان، لان الست بتفطر اثناء الحيض. فعليها ايام من رمضان فاوقعتهم في شوال، هي عليها ست ايام فراحت اوقعتهم في شوال بالذات تاخد الاجرين. هي النية مع بعض يعني. هي النية بتاعتها تنفرد بالقضاء فقط. يعني تقول يا ربي انا بكره هقضي رمضان بس وخلاص وتسكت. وتلاقي بقى في الحساب بتاعها يوم القيامه انها اتحسب لها قضاء رمضان الحمد لله، وتحسب لها صيام في شوال. ما شاء الله. جايه منين الكلمه دي؟ لانها اختارت شوال واختارت منه سته ايام حتى يصدق عليها انها صامت سته من شوال. ما شاء الله. لانها كان ممكن تعملهم في أي شهر تاني، في أي شهر تاني، في القعدة، في الحجة، في كذا إلى آخره. لكن ليه هي اختارت شوال؟ لأن سيدنا رسول الله قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، ما قالش بقى أتبعهم فرضا ولا نفلا. فكأنما صام الظهر. الست دي تعمل كده تاخد الثوابين من غير نية ولا حاجة. فده يسموه إيه؟ التشريك. والتشريك ده يعني جيت أنا أصلي ركعتين تحيه مسجد ورحت مشرك معاهم الضحى، رحت مشرك مع الركعتين دول انهم يبقوا استخاره، رحت مشرك معاهم انهم يبقوا استسقاء، هدعي بعديها بالسقيا، رحت مشرك معهم نية كده خمسة وهي قضاء الحاجة، ينفع؟ ينفع. يعني زي كلمة تشريك يا مولانا، انه بقوا زي بيقولوا بقوا شريكين، بقوا ركب شركة. النية، اكب النية اتنين على بعض، بقوا نية على نية على نية على نية على نية، ما شاء الله. وكله ده جائز ما دام في حدود انه دي نافلة وان هو بيعملها وياخد عليهم كل نية ياخد عليها اجرها وثوابها فضل الله واسع. فاذا يعني احنا قدام رب كريم ونعم، والإخلاص معناه توحيد الله بالقصد. يعني أنا الركعتين دول أقصد بهم مين؟ الله ونعم بالله وحده لا شريك له. أيوه، يبقى في إخلاص، يبقى في فرق بين تعدد النية اللي بيسموها التشريك وبين الإخلاص. ما يجيليش واحد يقول لي أنت كده جمعت بين نيتين يبقى ما فيش إخلاص. لا، هو مش تفريد النية هو الإخلاص، ده الإخلاص توجيه النية أو النيات لله رب العالمين. ما شاء الله. في واحد اسمه ابن الحاج، كان رجل من المغرب ورجل من الأتقياء، ألف كتابا ثلاث مجلدات كده هو، اسمه المدخل. المدخل الراجل ده، المدخل عبارة عن إيه؟ عن بيان النيات الصالحات. فبيقولك يا أخي وانت رايح المسجد انت قدامك سبعين نية. سبعين نية؟ أيوة. وانا رايح المسجد. وانت رايح المسجد. أيوة. انت رايح تصلي. أيوة. لا، انت رايح وناوي انك لو وجدت اذن في الطريق تزيل. هتزيل. اشرت موز ولا حاجة قم تركنها كده او تشيلها تحطها في الزبالة. قم دي نية. أيوة. وناوي تسلم على اللي بتمر عليه. وناوي انك انت تستر العورة وتتجمل للصلاة. وتتعرض لمن في المسجد حتى يسألوك إن كنت عالما أو يطلبوا منك إن كنت غنيا أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو كل دي نيات. نيات يساعدني نيات. يعني هو العالم الجليل بيساعدني إني أخذ ثوابات كثيرة بالفعل الواحد بالفعل بإني أعدد نياتي. وفضل يقول بقى كده في اللبس وفي الشرب وفي الأكل وفي كذا، كتاب ماتع حلو جدا ومطبوع موجود اسمه المدخل. المدخل. نعم. ربنا يفتح عليك يا سيدنا ويزيدك من البحر العلوم الدينية والدنيوية. والوقت مع فضلتك بيجري بسرعة، اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.